من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أهلا من صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله في هذا المجلس آخر أبواب كتاب الطلاق، ثم ما أتبعه به العلماء من كتاب الإيلاء وكتاب الظهار. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. المؤلف هنا سماه بابا، والأصل الموفق رحمه الله جعله كتابا. والمناسبة بين هذا الباب وما قبله ظاهرة، فإننا حينما تكلمنا عن النكاح ثم ذكرنا أسباب ذهاب عقد النكاح وهو الخلع ثم الطلاق، ف قد جعلت الشريعة للزوج إذا طلق زوجته أن يراجعها إذا كان طلاقه طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين، أو يراجعها بعد زوج إذا كان طلاقه ثلاثا بائنا، فكان باب الرجعة بعد باب الطلاق لأجل هذا الغرض. والرجعة مأخوذة من الرجوع، وهي الرجعة أو الرجعة بالفتح أو بالكسر، والفتح أفصح، وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، لأن الزوجة إذا طلقت فإنها يجب عليها أن تعتد لهذا الطلاق، وهي في حال العدة لها أحكام، فهي زوجة، فإذا راجعها زوجها قبل انتهاء عدتها صح ذلك بدون عقد جديد، وهذا ما يسمي ما نتكلم عنه، وهو أحكام الرجعة. وقد جاء الدليل عليها من الكتاب والسنة، فقد قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أحق برجعتهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا راجع حفصة، زوجة أم المؤمنين حفصة، فإنه طلقها ثم راجعها بعد أن طلقها. وقال للصحابي الذي أخبر بأنه طلق زوجته في الحيض، قال: مره فليراجعها، فدل ذلك على مشروعية الرجعة. والرجعة أيضا قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة. الواجبة في طلاق الحائض، فإننا قلنا إن طلاق الحائض يحرم ويجب عليه مراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. وتكون الرجعة مستحبة إذا توفرت الشروط، وكان ذلك لقصد الإصلاح، لأن الله عز وجل قال: إن يريد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لكن إن كان قصد الزوج من إرجاع زوجته أذيتها والإضرار بها ويعني زيادة ضرها، فإنه لا يجوز، ولذلك وهو مفهوم قول الله عز وجل: إن أرادوا إصلاحا، يعني إذا لم يكن يريد الإصلاح وقصده إعادة عقد الزوجية لأجل لما يترتب عليه من نفع، فإنه لا يجوز له ذلك. قال المؤلف هنا ذكر يعني ما يمكن أن نسميه من يعني تصح رجعته. قال: من طلق، هذا هو الأمر الأول، أن يكون ذلك الرجعة لا تصح إلا من طلاق، فلا تصح أولا، والطلاق لا يكون إلا من الزوج، فلا تصح الرجعة من غير الزوج كالأب أو من يريد الإصلاح بينهما ويقول راجعتك أو أرجعتك لزوجك هذا لا يصح، فالرجعة لا تصح إلا من الزوج الذي يملك الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والرجعة مبنية أو هي أثر من آثار الطلاق فلا تصح إلا ممن يملك الطلاق ابتداء. قال من طلق، الشرط الثاني أن يكون طلاقه بلا عوض وخرج به الخلع، فإننا ذكرنا أن الخلع يكون من الزوجة بعوض تدفعه للزوج، ولأن الرجعة تخالف الخلع فإن المرأة إنما تطلب الخلع إذا رأت ساءها خلق زوجها أو خلقها أو خشيت المعصية بالبقاء معه يجوز لها الخلع، فلو جعلنا في الخلع رجعة ما استفادت الزوجة شيئا. الأمر الثالث قال زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، يعني أنه لا يجوز له أن يخال أن يراجع غير زوجته وخرج بها غير المدخول بها، فإنه المرأة إذا عقد عليها زوجها ثم لم يدخل بها فإنها وطلقها فإنها لا رجعة، لأن الله عز وجل قال ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل ذلك على أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها أو يخلو بها، والمقصود بالخلوة هي أن يكون في مكان ليس معهما أحد، فإنه لا رجعة، ليس فيها رجعة لأنه لا عدة. وقيل أيضا والقول الثاني أنه لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ، وهذا قول الأكثر، لكن المؤلف اختار على أنه العموم، فمن خلا بها فإنه يجوز مراجعتها. قال دون ما له، هذا هو الصفة الثالثة الرابعة، دون ما له من العدد، يعني يخرج به إذا طلق زوجته ثلاث طلقات دون ما له من عدد الطلاق، دون مال الزوج من عدد الطلاق، من طلق دون ما له من العدد، أقصى العدد للزوج هو ثلاث تطليقات، فإذا طلق الطلقة الأولى والثانية فله حق الرجعة، أما إذا كانت بائنا فإنه لا يمكنه رجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وسيأتي الكلام عنها. قال فله رجعتها، يعني للزوج مراجعتها. بقي الشرط الخامس، قال أن يكون ذلك في عدتها، أن يكون ذلك في عدتها، وهو من أهم الشروط، يعني إذا انقضت العدة، والعدة سنعرف مقدارها وهي أقل العدة أن تكون يعني 29 يوم ولحظة، أقل عدة المرأة بعد طلاقها هو 29 يوما ولحظة كما يقول العلماء، فبعد ذلك إذا انتهت هذه المدة، إذا كانت ممن تحيض يوما واحدا أو يوما وليلة فإنه لا يجوز مراجعته، فلا بد في المراجعة أن تكون في أثناء عدته. أما أنواع عدد المرأة فسيأتي كتاب كامل في أنواع، وأن المعتدات ست، وكل امرأة لها نوع من العدة ومقدار معين. قال ولو كرهت، لعموم النصوص، يعني حتى وإن كرهت قالت أنا ما أبي أرجع لك، نقول لا عبرة بكراهيتها، لأن الله عز وجل علق الرجعة بالزوج ولم يعلقه بالزوجة، قال وبعولتهن أحق بردهن، فجعل ذلك متعلقا برغبة الزوج لا برغبة الزوجة، وأيضا هو استدامة نكاح وليس بداية، البداية لا بد فيها من موافقة الطرفين، أما الاستدامة فلا يحتاج فيها إلى موافقة الزوجة. قال بلفظ، هذا معناه أنه تصح المراجعة بالقول أو بالفعل، تصح المراجعة بالقول أو بالفعل. القول قال يكون ذلك بقوله راجعت امرأتي، راجعتك ونحوه، مثل رجعتك ارتجعتك، رددتك، مسكتك، لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في الآيات. وما تحصل الرجعة بالوطء كما سيأتي بعد قليل. قال لا، يعني أنها لا تحصل بلفظ نكحتها ونحوه، لأن كلمة نكحتها كناية عن بداية الزواج، فلذلك قالوا كناية ولا كناية في الرجعة. والرواية الثانية أنه يصح ذلك لكن بشرط النية، لكن بشرط أن ينوي بذلك مراجعتها، لأنه إذا صح ذلك في الأجنبية، إذا كان يصح ذلك في الأجنبية المرأة قبل أن يتزوجها، يصح أن يقول نكحتك ويكون ذلك موافقة منه على الزواج، فلا أن يصح على الزوجة من باب أولى. نعم. هذا الآن مسألتين. مسألة الأولى قال ويسن الإشهاد، الإشهاد يعني الإشهاد على الرجعة، أن يشهد بذلك شخص أو أكثر على أنه راجعها، والإشهاد مستحب بالإجماع، لكن الخلاف هل هو شرط لصحة الرجعة أم لا. المؤلف هنا يقول ليس شرطا، ورواية ثانية أنه شرط لأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، ولظاهر الآية. الآية يقول الله عز وجل فيها وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل ذلك على أن الإشهاد يكون للرجعة. وقالوا المؤلفون اختار أنها ليست شرطا، قالوا لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، أيضا ولأنها لا تحتاج إلى ولي فلا تحتاج إذن إلى شهود. طيب إذا قلت يسن الإشهاد كيف يستشهدون؟ يقول العلماء الاحتياط أن يقول اشهد علي أني قد راجعت زوجتي إلى نكاحي، أو قد أرجعتها لما وقع عليها طلاقي. وهذه المسألة مهمة، بخاصة إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة. فأذكر لكم قبل سنوات يعني أحد رجال الأعمال توفي وكان عنده عدة زوجات، وأظنه طلق زوجته يعني لسبب أو لآخر، لكن وهو في المستشفى زاره اثنين من أحد الزملاء فقال اشهد يا فلان أني قد راجعت زوجتي فلانة. فيقول أنا ما كنت أتصور يعني أني سيحتاج إليه، ففوجئت إلا يأتيني استدعى من المحكمة، فإذا بأبنائه من الزوجة الأخرى ينفون أنه قد راجعها. فسأله القاضي قال لا، أنا زرته في اليوم الفلاني في مستشفى تخصصي وقال لي اشهد أني قد راجعت زوجتي. فحكم القاضي بأن لها نصف الثمن لأنها معها زوجة ثانية. المقصود أن الإشهاد يسن ويتأكد إذا كان ثمة داع له، كان يكون عنده أكثر من زوجة، أو يعلم من أبنائه الخصومة من بعده ويخشى أن يموت، فإنه يسن له أن يشهد. ومن العلماء يعني من رجح التفصيل في الوجوب والاستحباب، فقال إن كان الإرجاع بحضرتها يعني هو يكلمها فلا يحتاج إلى إشهاد، قد أرجعتك ثم انتهى الموضوع، يعني يطأها وتكون زوجة له. أو إذا كان بغيبتها فيجب أن الإشهاد دفعا للخصومة، يعني كان يكون مسافر أو تكون هي مسافرة ويقول يشهد على أنه أرجعها. قالوا وعلى هذا يحمل الأمر في قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن الأصل فيه للوجوب. قالوا لو كتمها أعاد زوجته إليه وكتم الشهادة وكتم الإرجاع أو أوصى الشهود بالكتمان، قالوا فإن الرجعة تعتبر، لكن لو تزوجت ما علمته أنه قد أرجعها فهل تعود إلى الأول أم لا؟ العمل في المحاكم على أنها لا تعود للأول، على أنها لا تعود للأول. قال وهي زوجة، يعني ما هي حقوق الرجعية وما أحكام الرجعية؟ قال هي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها. هي زوجة تتجمل له، لا تخرج من بيته، تستشرف له، ولها النفقة ولها الكسوة، لكن لا قسم لها، لا يقسم لها ليلة إذا كان عنده أكثر من زوجة. ومن هنا تأتي المشكلة، يعني الذي يفعله الناس حاليا حينما تتطلق الزوجة وهي ما إن يطلقها زوجها إلا وتذهب إلى بيت أهلها وتخرج من البيت، وهذا يعني خلاف ما جاءت الشريعة به، فإنها هي زوجة ما دامت في العدة. فلو وطئها عادت زوجة إليه ما دامت لم تخرج من العدة كما سيأتي معنا، لكن لا قسم لها ولا مبيت، لا يبيت عندها. ولذلك قالوا له أيضا لو ماتت، لو مات ورثته، ولو لاعنها أو وإلاؤه، كلها تقع عليها. نعم. هذا الآن الحالة أو الطريقة الثانية مما تصح به الرجعة أو تكون به الرجعة، وهو وطء الرجل لزوجته. هذا هو الطريق الثاني من الوطء، سواء نوى أو لم ينوي. المؤلف هنا أطلق، وهذا هو المذهب. وهل يمكن أن يطأ الشخص زوجته أو امرأته بدون نية؟ نقول نعم يطأها، يظن أن الوطأ يعني لا يحلها، فنقول لا، قد صارت عادة، انتهى الطلاق وحسبت عليك طلقة وطلقتين ورجعت إليك زوجة. وذكرت لكم في باب الوضوء أن الإنسان قد يتوضأ بدون نية ولا يصح وضوءه، يعني تعودت أن تغسل يديك بعد الطعام فتفاجأ ما تدري لن تغسل رجليك، يعني تعودت يعني نفسك لا إراديا أن تكمل، إذا غسلت يديك أن تكمل الوضوء، فهذا الوضوء لم ينوي فيه من البداية. فلو أنه وطئها بدون نية، بدون نية الرجوع أنها زوجة، نقول لا تعود زوجة إليك. لكن أيضا لو زنى بها، هو يظن أنها ليست زوجته وتاقت نفسه إليها ورآها أو تجملت وواقعها، وهو يعتقد أن مواقعته لها زنا، وهي ما دامت في العدة فإنها زوجته، فتحصل الرجعة بها. يعني كما سيأتي معنا في باب الظهار، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وطئتها وقد ظهرت منها، قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فغلبتني نفسي، يعني القمر في الليل في وسط الشهر، رأيت خلخالها، الخلخال يكون في الرجل، فيعني غلبتني نفسي فوطئتها. فقال لا حتى يبلغ الكتاب أجل، كما سيأتي معنا في باب الظهار. المقصود أنه لو وطئها بدون نية أو بنية غير نية النكاح فإنه تحصل به الرجعة. ورواية الثانية أنه لا بد من النية، ومن العلماء من قال أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، لا تحصل بالفعل، سيذكر المؤلف بما تحصل أو كيف يكون الوطء. قال ولا تصح معلقة بشرط، يعني يقول إذا مضى شهر راجعتك، قالوا لا تصح، أو كلما طلقتك راجعتك، لأنها في حكم النكاح فلا تصح معلقة بشرط بخلاف ما مضى في باب الطلاق. نعم. إذا طهرت من الحيض الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. هذا الآن يقول متى يصح له أن يراجعها، أو ما هي قبل أن يتكلم متى تنتهي عدتها؟ قال إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة. مدة عدة المرأة ثلاث حيض، يعني أن يطلقها، قلنا أن الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فطلقها وهي طاهرة، تنتظر ثلاث حيض، إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة. يقول كل هذه الفترات الثلاث، المدة هذه، وسيأتي معنا بعد قليل كم أقصر مدة فيها، فإنه يجوز له رجعتها. لكن ذكر العلماء هنا مسألة يعني هي غريبة، قال لو أنها طهرت من الحيضة الثالثة لكن ما اغتسلت فله رجعتها. سبق معنا في باب الصلاة أنه إذا طهرت من الحيضة وجب عليها الصيام والصلاة، لكن هنا يقول ما تنتهي عدتها حتى ما لم تغتسل، فلذلك قالوا إنها لو جلست سنة كاملة ما اغتسلت. قالوا ما يجوز، قالت ولو، يعني عصت ربها سبحانه وتعالى، فبناء على كلامهم أنه يصح له مراجعتها. يعني وهذا قالوا هذه المسألة استثناء من بقية الأحكام المتعلقة بالحيض بانقطاع الدم في الطلاق واللعان وغيرها. لكن يعني هذا قالوا أنه روي عن أبي بكر وعمر، وأيضا ولكن الرواية الثانية أنه بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم عنها فقد انتهت العدة حتى وإن لم تغتسل، لأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض، والحيض انتهى، ولا عبرة بالاغتسال، لأن الاغتسال حكم آخر لا علاقة له بالحيض. وقول الصحابة ما روي عن أبي بكر حتى تغتسل، قصدهم حتى يجب عليها الغسل، ولذلك هذا، لكن المؤلف هنا اختار القول الأول وهو أنها إذا لم تغتسل فإنه له رجعتها. قال وإن انقضت عدتها، أي عدة الرجعية، قبل رجعتها بانت، انتهت العدة ثلاث حيض وطهرت واغتسلت، نقول بانت الزوجة منك، ما صارت زوجة لك، لا يجوز لك أن ترجع إليها إلا بعقد جديد إذا كانت رجعية. بانت يعني بانت بينونة صغرى وليست بينونة كبرى، وحرمت عليه قبل عقد جديد، وهذا بالإجماع، بشرط بعقد جديد معناه أنه لا بد أن يأتيها ويتوفر فيها الشروط رضا الزوجين والولي والشهود، هذا معناه قبل عقد جديد، يعني عقد مستوف للشروط ومنتف للموانع. نعم. طلق دون ما يملك ثم راجع وتزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. طيب هذه مسألة، يقول إذا طلق الشخص زوجته دون ما يملك، الذي يملكه هو ثلاث تطليقات، يعني طلقها طلقة، الحر طلقة ثلاث تطليقات والعبد طلقتين، قال ثم راجع في عدتها أو تزوج، يعني انتهت عدتها ثم عاد وتزوجها مرة أخرى بعقد جديد، كم يبقى له من الطلاق؟ قال لم يملك أكثر مما بقي، طلقها طلقة ولما راجعها نقول ترى بقي لك طلقتين، أو طلقها طلقة طلقتين وراجعها في العدة، أو راجعها بعقد جديد نقول بقي لك طلقة واحدة، لم يملك أكثر مما بقي، إذا كان طلق طلقة ما بقي له إلا طلقتين، وإذا كان طلق طلقتين لم يملك إلا طلقة واحدة، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الأمر هو من أكثر الأمور التي يتحايل بها المستفتون في باب الطلاق، ولذلك بعد أن جاءت العقود الآن وربط النكاح، عقد النكاح وعقد الطلاق بالحاسب الآلي، صار لا يستطيع أن يتلاعب، يأتي ويقول أنني ما طلقتها إلا طلقة واحدة. ومن اللطائف أرسل أحد يعني أحد الأشخاص أو زار أحد مراكز الدعوة وطلب منهم أن يرفعوا استفتاءه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويحدثني بها مدير مركز الدعوة. قال وجاء شخصان الابن وأبوه فكتب المستفتي فتوى استفتاءه، فلما ذهبت إلى المفتي قال هذه قد بانت منك لأنه سبق أن سألتنا في عام كذا وقلنا لك إنه قد ثبت عليك تطليقتان، فهذه الطلقة الثالثة. فكان يتصور أن مثل هذه الأمور لا تسجل، لكن كانوا الإفتاء يسجلون الاستفتاءات برقم الهوية. الآن لا يستطيعون أن يتهربوا من هذا الموضوع. الشاهد من هذا أنه إذا راجع أو تزوجها بعقد جديد لا يملك أكثر مما بقي، سواء وطئها زوج غيره أو لا، يعني إلا إذا كانت إلا في حالة واحدة، يعني هو الآن طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوجها شخص ثم طلقها، فنقول سواء وطئها زوج غيره أو لا ما يبقى له إلا ما بقي من عدد الطلاق، إلا في حالة واحدة إذا كان قد طلقها ثلاث تطليقات، طلقها الأولى والثانية والثالثة، فنقول بانت منك بينونة كبرى ولا يجوز لك أن تراجعها إلا بعد زوج، فتزوجها زوج آخر، ولما تزوجها وطلقها ثم رجع وتزوجها زوجها الأول نقول لا يحسب لك التطليقات الثلاث، انتهت تبدأ من جديد، لا أثر للتطليقات السابقة لأنها انتهت بالزوج بالزواج الجديد. فهذه الآن كلام السابق ثلاث صور. الصورة الأولى رجعت إليه قبل زوج ثاني فتعود إليه بما بقي من طلاقها بغير خلاف. الصورة الثانية رجعت إليه بعد زواج وإصابة وكان قد طلقها الأول، طلقها في المرة الأولى ثلاث تطليقات، فتعود إليه بطلاق جديد يعني ثلاث تطليقات، هذا بالإجماع حكاها ابن المنذر لما جاء في الآية. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، إذا طلقها رجعت إليه بعد زوج يعني وقعها، فهنا روايتان أظهرهما ما ذكره المؤلف هنا وهي أنها تعود إليه بما بقي من الطلاق وهو ما أساسه ما نقل عن جمع من الصحابة. قالوا لأن الوطأ الثاني لا يحتاج إليه، يعني هي تحل له بدون وطأ الثاني، والرواية الثانية أنها تعود إليه بطلاق جديد يعني بثلاث تطليقات، وهذا قول ابن عمر وابن عباس. قالوا لأن زواج وطأ الثاني لها يهدم الطلاق الأول فيهدم ما دونه ومن عدد التطليقات، وأجابوا عنه من قالوا بأنها تعود إليه بما بقي من طلاقه، قالوا إنها بنيت يعني هذه على مسألة أنها كانت محرمة عليه، لكن في مسألة العقد في مسألة الرجعية فإنها لو راجعها بعقد جديد دون تطليق دون زوج دون أن ينكحها زوج غيره لا جاز ذلك، فمن باب أولى يعني، فكان وجود الزواج الثاني وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. المقصود هنا أن حالات الرجعية المطلقة التي رجع إليها زوجها الذي طلقها ثلاث حالات التي ذكرناها قبل قليل. نعم. هذا الآن فصل في مسألة الخلاف في انتهاء العدة، هي تقول انتهت عدتي وهو يقول لا لم تنتهي عدتك. قال وإن ادعت الزوجة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، يعني أن العدة تنتهي بأمرين، بانتهاء زمن العدة أو بوضع الحمل. وضع الحمل واضح، وهو إذا ولدت فإنه قد انتهت عدتها، لو أنه توفي الفجر أو طلقها الفجر وولدت المغرب نقول خلاص يجوز لها أن تتزوج بعد العشاء، يجوز لها أن تتزوج بعد العشاء لأن عدتها انتهت بوضع الحمل. ولذلك يقولون زوجة نامت الليلة الأولى مع زوج والليلة الثانية مع زوج آخر يلغزون بها، يقصدون مثل هذه، كان طلقها وهي حامل ثم ولدت العصر ثم تزوجها شخص المغرب ونام معها بعد العشاء، هذا ما يتعلق بالحمل. لكن قال في زمن يمكن انقضاؤها فيه، قالوا العدة تنتهي بأقل الحيض. ما أقل الحيض؟ تذكرون في كتاب الحيض أو في باب الحيض تكلمنا عن أقل الحيض، قلنا أن أقل ما تحيض فيه المرأة يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض يوم وليلة. قالوا أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما. فالآن نبي نحسب 3 حيض وطهرين، طلقها ثم حاضت يوما وليلة هذا يوم، ثم طهرت 13 يوما هذه 14، ثم حاضت يوم وليلة صارت 15، ثم طهرت 13 يوما هذه 28، لا ما هي 13 مع 15 28، ثم حاضت يوم وليلة صارت 29. أقل مدة عدة المرأة بعد إذا كان هي 29 يوم ولحظة، قالوا ولحظة، اللحظة يعني مقدار ما يعني ثانية ثانيتين نصف دقيقة، هذا مقدار. فأقل مدة العدة التي يمكن انقضاء عدة المرأة فيها هي 29 يوما. وبناء على ماذا؟ بناء على أن المؤلف رجح أن القرء الوارد في الآية هو الحيض، ومن العلماء من قال إن القرء هو الطهر، فينبني عليه أن أقصى مدة كم هي 28، العكس أقصى مدة هي 28 يوم ولحظة، يطلقها في آخر لحظة من طهرها ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوم ثم تحيض ثم تطهر، فمجرد بداية طهرها وهو لحظة بعد الحيضة الثانية تنتهي العدة، فصار يعني أقصى مدة على القولين إذا قلنا إن أقل أن القرى هو الحيض هو 29 يوما وليلة ولحظة، وإذا قلنا إنه الطهر فأقل مدة هي 28 يوم ولحظة. فإذا ادعت قالت انقضت عدتي وكانت هي امرأة تحيض يوم وليلة، ومن النساء من تحيض يوم وليلة، هذا النساء التي لا يستخدمن الحبوب، أما مجرد ما تبدأ المرأة في استخدام الحبوب المانعة للحمل فإنها في الغالب تتبعثر حيضتها فلا تدري كم الحيضة وتزيد عن يوم وليلة، لكن من النساء من تحيض يوم وليلة فقط، يعني تحيض في الشهر حيضتين فقط يومين، وغالب النساء هي 6 أيام أو 7 أيام. قال أو بوضع الحمل، ادعت أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن، قلت الممكن، الممكن يعني هو الممكن وقتا والممكن أيضا في ما خرج منها، لأن وضعت حملا ما تضع به ما يخرج به أو في صورة خلق الإنسان، وأقله أقل وقت ممكن هو 81 يوما، للحديث الذي ورد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 30 يوما نطفة ثم حتى، فأقله أقاله أقل ما يمكن أن تضع به خلق الإنسان هو أن تحمل 81 يوم. فإذا فأنكره فالقول منه قولها، فالقول قولها، لقول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فلولا أن قولها مقبول ما ربط الله عز وجل، ما حرم الله عليها كتمانه، ولأن أيضا أمر العدة والحمل مما تختص بمعرفته الزوجة للزوج. نعم. لأن هذا يعني إن ادعته بأقل من 29 يوم ولحظة لم تسمع دعواها، لأن هذا هو أقل مدة يمكن انقضاء العدة بها. نعم. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقالت كنت راجعتي أو بدأها فأنكرته فقولها. هذا الآن مسألتين، قالت انقضت عدتي، فقال لا كنت راجعتك، فالقول قولها. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الرجعة. أو المسألة الثانية، لو قال راجعتك فقالت لا انقضت عدتي، قال فأنكرته، يعني قالت انقضت عدتي فقولها. قالوا لأن الأصل عدم المراجعة، وهذا هو القول الذي اختاره المؤلف وقول الخرقي. ورواية الثانية وهي المذهب أن القول قوله في المسألة الثانية، وهو لو أنه قال راجعتك فقالت لا لكن انتهت عدتي، فالقول قوله. قالوا لأنه ادعى الرجعة قبل حكمنا بانقضاء عدتها، ادعى الرجعة قبل حكمنا بانقضاء عدتها، فكان القول قوله. لكن المؤلف هنا اختار الرواية الأولى، وهو أن القول قولها. نعم. لو صدقته انتهى الموضوع، الكلام في مسألة إذا أنكرت، فأنكرته. إذا قال راجعتك فقالت خلاص، ولم تخبره أنها انتهت عدتها، خلاص انتهى، ما في الكلام هنا في الخلاف إذا أنكره أحد الطرفين. نعم. هذا الآن ما يتعلق بما يترتب على الطلاق الثلاث. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات فما الحكم؟ قال إذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق، من عدد الطلاق وهي الثلاث، فحرمت عليه المرأة المطلقة، لقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يجوز له أن يواقعها ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. لكن هناك شروط في النكاح الزوج غيره، قال حتى يطأها زوج في قبول. فعندنا أول شيء أن هذا الأمر بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أنه لا بد من أن يكون ذلك بعد زوج، نكاح زوج يطأها، لقول الله عز وجل في الآية السابقة: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وامرأة رفاعة القرضي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه طلقني زوجي وإني تزوجت فلان وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني مثل طرف الثوب، تقصد أنه ليس عنده أو لا ذكره لا ينتصب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لا بد من أن يكون زوج، وأن يكون بوطء، وأن يكون بانتشار كما سيذكر المؤلف هنا. فلا بد أن يكون ذلك في زواج صحيح، فلو كان زواجا غير صحيح مثل ماذا؟ مثل زواج التحليل، لو تزوجها شخص آخر لقصد أن يحلها لزوجها الأول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ولو أنه جاء شخص وزنى بها فنقول لا تعود إلى زوجها الأول ولا يعتبر ذلك تحليلا له. قال أن يكون الأمر الثاني أن يكون بوطء، فلا بد أن يطأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علق ذلك للمرأة، قال العسيلة، والعسيلة لا يمكن أن تذوق المرأة عسيلة الرجل ويذوق الرجل عسيلة المرأة إلا بالوطء. قال أن يكون الوطء في الفرج، فلأن أحكام الوطء التي مرت بنا في أبواب يعني العبادات والمعاملات وغيرها تتعلق بالوطء في الفرج يعني في القبل، فلا يصح أو لا يكفي أن يطأها في الدبر، وهو تعد يعني من المحرمات. قال ولو مراهقا، يعني حتى وإن كان الذي وطئها مراهقا لم يبلغ، فإنه قد ينتصب أو قد يعني يطأ الصغير الذي لم يبلغ حتى وإن لم يكن يعني بالغا، لكنه قريب من البلوغ، فلا يشترط البلوغ في الزوج الثاني. ولو مراهقا يعني أنه يجوز أن يتزوجها شخص دون البلوغ ويطأها، فيصح ذلك فيحلله فيطلقها فتحل للزوج الأول في قبل. قال ولو مراهقا. طيب بما يكون الوطء؟ قال ويكون الوطء الذي مر معنا في جميع أبواب السابقة، قال حتى يطأ إذا وطأ، وسيأتي معنا في باب الزنا. بما يكون الرجل إذا الفعل الذي إذا فعله يكون قد وطئ أو جامع المرأة. قال ويكون الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها في فرجها مع انتشار. قال الحشفة هي رأس الذكر وهي الجزء البارز منه، فإذا فلا بد من تغييبها، يعني معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى أن يغيب الذكر كله، وإنما يكفي فيه أن يغيب رأسه. قال لو كان ذكره مجبوبا يعني مقطوعا فيغيب قدرها أو قدرها مع جب، قدر الحشفة يعني يفيد أنه لا يشترط إدخاله كاملا وإنما يكفي إدخال مقدار الحشفة. قال مع جب لبعض الذكر، أما لو كان مجبوبا لا ذكر له كما مر معنا في عيوب النكاح فإنه لا يعد وطئا، ولم يبق منه لو يعني جب ولم يبق منه إلا مقدار قدر الحشفة، قالوا لأن ذلك بمنزلة الحشفة. قال وأن يكون في فرجها تغيب حشفة أو قدرها من المجبوب في فرجها يعني في قبلها. قال مع انتشار، والمقصود بالانتشار هو الانتصاب، فلقصة المرأة ابن الزبير وعدم وقولها عنه إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فمقصودها أنه لا ينتشر، وعدم الانتشار حتى وإن يعني قالوا حتى وإن أدخلته بيدها أو بيده فإنه لا يحصل به اللذة التي تحصل بالانتشار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق، وذلك هذه العبارة حتى تذوق تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أخرج العلماء منها أحكاما كثيرة، وهي عبارة موجزة منه صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم ينزل، وهذه المسألة مسألة مهمة أشرت لها في باب الغسل، وهو أن بعض الناس يتصور أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل، وذكرت لكم في ذلك الوقت أنني قلت أنني إذا خطبت خطبة عن أحكام الغسل من الجنابة، يعني يمكن خطبت بها أكثر من 6 أو 7 مرات في أماكن متعددة، لا بد أن يأتي ويسأل شخص ويقول أنا لا أغتسل يعني لي 10 سنوات 20 سنة مع زوجتي ولا أغتسل إلا إذا أنزلت، هذا فهم مغلوط. فحتى وإن لم ينزل فإنه يعتبر قد وطئ، لأن ذوق العسيلة يحصل بدون الإنزال. ومسألة هنا، قال هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا هو في مسألة المرأة الثيب، أما البكر قال فيكفي افتضاضها بآلته، فيكفي افتضاضها بآلته، يعني طلق امرأة، تزوج امرأة ثم دخل بها ولم يجامعها فبقيت بكرا ثم طلقها لسبب أو لآخر، ثم تزوجها شخص بعده قال فهي بكر فيكفي فيها حتى يعتبر قد وطئها، يعني افتضاضها بآلته. نعم، هذا معنى الوطأ الذي يذكر في كتب الفقهاء. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ولا تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ولا ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. هذه الأمور التي لا يكون بها الوطأ. قال: ولا تحل الزوجة بوطأ دبر. لماذا؟ قالوا: لأن أحكام الوطأ معلقة بالقبل لا بالدبر، ولأن ذوق العسيلة لا يكون إلا بالقبل، قد يتلذذ بعضهم، سبق أن ذكرناه في باب النكاح أو الطلاق، أن هذا مما لم تكن العرب تألفه، وهو إتيان المرأة في الدبر أو إتيان الرجل الرجل في الدبر، ولذلك سموه باسم من يفعله من الأقوام السابقة، فقالوا عن إتيان الرجل الرجل اللواط، لأنهم لم يجدوا له اسما عندهم لا يعرفونه، وغير وتأنفه الطباع، فمثله قالوا أيضا اللوطية الصغرى هي وطو الرجل المرأة في دبرها. قال أيضا: ولا تحل المرأة بوطء شبهة. وطء الشبهة شبهة اعتقاد، كوطء امرأة يظنها زوجته، وجد امرأة وظنها زوجته فجامعها، فإذا بهذه المرأة قد طلقت من زوجها السابق، فقالت خلاص وطئني رجل، نقول لا، هذا وطء شبهة فلا يصح ولا يعتبر محللا. قال: وملك يمين، لو أن عنده أمة فوطئها لا يبيحها لمن طلقها، لأنها أصلا ملكه ويجوز له وطئها بالملك لا بالنكاح. قال: ولا تحل بنكاح فاسد. النكاح الفاسد هو ما اختل فيه أحد الشروط أو وجد مانع، لأن النكاح لا يطلق إلا على الصحيح، وهي لا يصح، والنبي الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح الفاسد لا يسمى نكاحا، وأيضا لا يحصل به الإحصان ولا اللعان، ولأنه وطء في غير نكاح فأشبه الوطء شبهة، يعني قالوا مثل ماذا؟ النكاح الفاسد تزوج امرأة ثم بعد أن وقع يعني جامعها ووقع بها قالوا إنها أختك من الرضاع، فهذا النكاح فاسد، فهل يعتد به وهل تحل به لزوجها الأول؟ المؤلف هنا يقول لا. قال: ولا، يعني ولا تحل في حيض، لو أنه وطئها في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. اختار المؤلف هنا غير ما اختاره أصل الكتاب الموفق رحمه الله تعالى، ولأن هذا الوطأ حرم لحق الله عز وجل، فلم يبحها أو لم يحلها لغيرها، فكوطئ المرتدة أو النكاح الباطل. والحيض، وطء المرأة بالحيض لا يجوز، وكذلك في النفاس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، وكذلك إذا كانت محرمة فإنه لا يجوز وطؤها، وكذلك لو كانت صائمة صيام فرض فإنه لا يجوز وطؤها، ولا تحل به أو لا يحلها هذا الزواج أو هذا الوطء لزوجها الأول. مفهوم ذلك أنها لو وطئها في صيام النفل جاز ذلك، وهذا هو اختيار المؤلف، لكن الموفق قال بأنها تصح، اختار الموفق أنه تحلها الوطء في الحيض والنفاس والإحرام في الصيام؟ قال: لأن المقصود الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا أو مانعا من عودة الزوجة إلى زوجها الأول في الحديث السابق قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة يكون في وطء تام، بوطء تام في نكاح تام. وهذا الوطء في هذه المواضع الأربعة وطء تام في نكاح تام، لكن فعله محرم. قال: كما أنه لو ضاق وقت الصلاة ما بقي على غروب الشمس إلا 5 دقائق فوطئها وأخر عليها الصلاة، فهل نقول إنها لا تحل لزوجها الأول؟ لا، ما نقول. فكذلك لو وطئها في نفاس أو في حيض أو إحرام أو صيام فرض. نعم. وقد غابت نكاح من أحلها وامتضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. هذه الآن المرأة أو الزوج قد يغيب عن زوجته، فغابت الزوجة مطلق طلقها ثم سافرت، ثم جاءت بعد مدة وقالت: تراني أنا تزوجت وتطلقت وصرت حلالا، لو أردت أن تتزوجني. قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها، يعني نكح زوج أحلها لمطلقها الأول، وانقضاء عدتها منه يعني من الزوج الثاني، فعندها عدة من الزوج الأول انتهت. من ادعت مطلقته المحرمة بعد أن انتهت عدتها وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها من الثاني وأمكن ذلك، فله نكاحها إن صدقها. فيجوز لزوجها الأول أن ينكحها نكاحا بعقد جديد بشرطين: الشرط الأول أن يصدقها بأن يعرف منها الصدق والورع، بأن لا تكون فاسقة، فلو عرف أنها يعني امرأة غير موثوقة فإنه لا فيجوز له أن لا ينكحها، بل يعني أو جاء أو يعني والأمر الثاني إذا أمكن ذلك بأن يعرف أن عدتها تنتهي بذلك، فلو أنها ذهبت وغابت عنه شهر وجاءت وقالت إنني تطلقت، أو شهرين قالت إنني تطلقت تزوجت بعدك وتطلقت، ويعرف أن حيضتها أكثر من يوم وليلة، يومين وثلاثة، هذا كلام غير لا يمكن أن تتطلق من الأول ثم تعتد منه ثم تتزوج الثاني ثم تعتد منه ثم تعود إلى الأول، لأن المدة لا يمكن. وأيضا لماذا مفهوم ذلك؟ أنه إذا لم يصدقها أو إذا لم يمكن انقضاء عدتها الأولى والثانية في هذه المدة فإنه لا ينكحها، لأن الأصل هو التحريم، لأن الأصل هو التحريم. لكن لو غاب هو عنها ثم رجع إليها وقالت إنني يعني قد نكحت وتطلقت، فإنهم يقولون هذا في الغالب أنه يكون مشهورا لأنها أصلا تكون في بلدها، بخلاف لو غابت هي عنه واختفت عنه فإنه يعني محل ظنة. نعم. سام، هل يجوز أن تنوي يعني أنها تنوي أنها تأخذ يعني رجل يحللها أصلا تنوي أنها تطلب منها الطلاق؟ هذا ذكرناه في باب الخلع، إذا نوى إذا كان قصدها من المخالعة يعني العودة إلى زوجها الأول، وأنه لا يحرم عليها ذلك، لكن هي آثمة ولا يجوز لها فعل ذلك. لكن هل تحل لزوجها الأول أو لا؟ إذا علم بهذا الأمر فإنه لا يجوز له مراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. نعم. ها. نعم. لا لا، مقصوده حتى تتزوج، هذا هو هناك محذوف تقديره حتى تتزوج، ويطأها هذا الزوج في قبل ولو مراهقا، فهناك يعني تقدير أو محذوف تقديره حتى تتزوج ويطأها الزوج. نعم. زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وضع زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، في اللغة هو الحلف، وفي الاصطلاح ذكره المؤلف هنا، ولكنه أطلق في الشريعة، إذا أطلقت كلمة الإيلاء فالمقصود بها حلف زوج على ترك وطي زوجته مدة معينة. وجاء المؤلف، جاء الفقهاء بكتاب الإيلاء بعد كتاب الطلاق، قالوا لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون الإيلاء والظهار طلاقا، فجاءت الشريعة يعني فتبقى المرأة معلقة، لا هي مطلقة ولا يستطيع أن يطأها زوجها إلى وفاتها، فجاءت الشريعة وبينت أحكام الإيلاء كما سيأتي معنا. فذلك كان أقرب ما يكون موضع الكلام عن الإيلاء هو في باب الطلاق. وأيضا قالوا لأن من آثار الإيلاء هو الحكم الحاكم بإلزام المولي بالرجعة أو بالطلاق، فصارت أقرب ما ينبغي أن تكون إلى باب الطلاق. والإيلاء جاءت فيها آية في كتاب الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه الآية تشمل أحكام كتاب الإيلاء كله. المؤلف هنا يعني لم يذكر في أحكام الإيلاء إلا يعني لم يطل الكلام فيها بخلاف الموفق الأصل، فإنه ذكر شروط الإيلاء، وهي أن شروط الإيلاء أربعة. المؤلف هنا اختصرها في هذا في التعريف، فقال رحمه الله: وهو يعني الإيلاء حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. فنبدأها شرطا شرطا. الشرط الأول قال: الحلف، حلف الزوج، يعني أن يكون الإيلاء من زوج ويمكنه الجماع وتلزمه الكفارة. وسيأتي بعد قليل جوازه من يعني قن وكافر ومميز، وهو أنه يجوز يصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه. واختصره المؤلفون فقال: حلف زوج، يعني أن غير الزوج لو حلف قال: والله شاف امرأة تمشي في الشارع وقال: والله لا وطئتك سنة، يقول هذا ليس حلفا وليس إيلاء. الإيلاء هو أن يقول لزوجته: والله لا وطئتك أربعة أشهر أو شهرا، هذا هو الإيلاء، يحلف أنه لا يطأ زوجته، لا يجامعها. الشرط الثاني أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفته، لقول ابن عباس في تفسير الآية: للذين يولون من نسائهم، قال: يحلفون بالله تعالى. والدليل على ذلك أيضا قالوا إن الله عز وجل قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والغفران لا يكون إلا يعني يدخل لا يكون إلا في اليمين بالله تعالى، فلا يكون بالطلاق. كان يقول: علي الطلاق ما وطأتك، أو بالنذر: لله علي نذر أن لا يعني أطأك. فهذا كله لا يدخل في باب الإيلاء، فلا بد من الحلف الصريح بالله تعالى أو بصفته: والله و يعني والرحمن وذو الجلال والإكرام، المقصود أنه لا بد أن يكون صريحا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. الشرط الثالث أن يكون ذلك على ترك وطئ زوجته في قبولها، لأنه هذا هو الذي يحصل به الضرر، لأن مقصود من الإله قصد الزوج من الحلف على الحلف هو الإضرار بزوجته، هو الإضرار بها، ولا يحصل الإضرار بها إلا بترك الوطئ في قبولها. فلو ترك حلف أنه والله ما أقبلك، والله ما يعني أستمتع بك، فهذا كله لا يعتبر من الإلاء، لأن لا بد في الإلاء أن يكون حلفا على ترك الوطئ الذي هو الجماع. وكذلك أيضا لو حلف على غير زوجته كما سبق أن ذكرنا. الشرط الرابع قوله أكثر من 4 أشهر، أجل المؤذن أكثر من 4 أشهر، وهذا هو المشهور من كلام الإمام أحمد، والرواية الثانية أنه 4 أشهر، لأنهم لماذا قالوا 4 أشهر؟ قالوا لأن هذه أقل مدة تصبر فيها المرأة عن الرجل، وذلك تذكرون في باب النكاح حينما قالوا إنه يجب عليه أن يطأها كل 4 أشهر مرة، أخذوها من أن هذا هو مدة الإيلاء، هذا هو مدة الإيلاء. قال وهذه الشروط الأربعة ذكرها الموفق تفصيلا، فذكر كل شرط بأحكامه في فصل مستقل، وأما المؤلف فجمعها في هذه العبارة الموجزة فقال وهي حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. اختصر أكثر من 4 صفحات في سطر ونصف، ولذلك يعني قد يقرأ القارئ ويستغرب أنه قال كتاب الإلاء ولم يذكر فيه إلا هذه المسائل القليلة. الآن هذا هو شرح للشرط الأول، وهو أن يكون الإلاء من زوج. قال ويصح، يعني يصح الإلاء من كل من يصح طلاقه، فيصح من كافر، يعني لو كان زوجها من أهل الذمة وآلى وترافعوا إلينا، أو كان كافرا ثم أسلم وقن، القن هو العبد، فيصح أن يولي العبد من زوجته. قصدنا بكلمة يصح يعني أنه يقع، ليس من باب الصحة أنه جائز، وإنما يقع الإلاء من كل من يصح طلاقه، من كافر وقن ومميز، مميز يعني دون البلوغ. والقول الثاني أنه لا يصح منه، لأنه لا يصح منه الحلف، والإلاء حلف، ولذلك الأفضل هنا أن يقيده بعبارة يعقله، لأننا قلنا يصح من كل من يصح طلاقه، وسبق أن ذكر المؤلف في أول كتاب الطلاق قال ويصح من ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا، وهنا قال مميز، فكان ينبغي له أن يقول من مميز يعقله، لئلا يختلف كلامه هنا عن كلامه في أول باب الطلاق أو كتاب الطلاق. قال وغضبان، لأن الغضبان بشرط أن لا يفقد، لا يكون من النوع الشديد الذي سبق أن تكلمنا عنه في باب الطلاق الذي يفقد معه عقله. قالوا وسكران، سكران سبق أن ذكر هنا أن السكر إذا كان لغير عذر، لغير عذر، فهنا يقول يصح أيضا الإيلاء من السكران إذا كان غير معذور، لكن لو أنه متخدر من علاج وآلى فإنه لا يصح، يعني لا يعتبر حلفه لأنه لا عقل معه، وإنما حاسبناه السكران بغير عذر للتشديد في ذلك ومعاملة له بخلاف قصده. قال ومريض مرجو برؤه، يعني قالوا مرضا يمنع، ليس كل يعني مرض، وإنما المرض الذي يمنعه من الوطء، المرض الذي يمنعه من الوطء، وهو في الغالب يكون مرض الموت. قال وممن لم يدخل بها، يعني يجوز أن يولي عقد على امرأة، وهذه ترى تقع بسبب بعض تهور بعض الناس، يعني عقد عليها ثم اتصل بها أو كلمها فقالت لك كلام شنقة، والله ما أعطاك 4 أشهر، فقال يصح الإيلاء منه. قال لماذا؟ لأنها تعتبر زوجة له، فلو مات ورثته، ولو ماتت ورثها، ويقع عليها طلاقه فيقع عليها الإيلاء. قال لا من مجنون، يعني أنه لا يصح من المجنون للحديث لأنه لا عقل له، ومغمى عليه لأنه في حكم النائم وفي حكم الذي فقد عقله، وعاجز عن وطء، والعجز عن الوطء لأحد سببين. قال وعاجز عن وطء لجب كامل، يعني يكون ذكره مقطوعا قطعا كاملا، هذا هو الجب، لأن من شرطه إمكان الجماع، فإذا كان أصلا ما عنده ذكر مقطوع الذكر وقال والله لا وطئتك، نقول أصلا هذا ما يقع إلا لأن أصلا ما عندك شيء تطأ به، أو شلل، الشلل قد يكون في العضو، والآن يعني كان الفقهاء يذكرونه سابقا يعني أنه يقع أحيانا، لكن الآن الجلطات أحيانا تأتي إلى، نسأل الله عز وجل السلامة منها لكم ولمن تحبون المسلمين والمسلمات، قد يأتي شلل يعني جلطة للشخص فيتعطل عضو منه، فلو تعطل عجز عن الوطء لشلل أصاب جزءا من جسمه ومن بينه الذكر فلا يستطيع أن يطأ، فنقول هذا لا يصح يقع منه الإيلاء لأنه أصلا ما عنده قدرة. يعني هم يقولون، يعني أحد المشايخ سمع فتوى، هو الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، سمع فتوى في الإذاعة لشخص يسأل المفتي الذي يستفتي في البرنامج، قال أنني يعني أنني أذكر في زمني وأنا صغير وأنا شباب الذين أحفظ أنني يعني ذبحتهم 9، هذا متيقن منهم، وأني الآن تبت وعدت إلى الله عز وجل، وقام يذكر، فقال من تاب تاب الله عليه. فقال الشيخ يقول أنا ما استفتيت، ولو استفتيت لو جبت عليه، قد هذا مثل الرجل الذي زنى زنى زنى ثم ما صار عنده شهوة أو قطع ذكره فقال الآن تبت، وما تاب من القتل إلا لما لم يجد طريقا له. فقالوا إذا كان مجبوبا يحلف على أنه لن يطأ زوجته، أصلا ما عندك شيء تطأ به حتى تحلف عليه. نعم. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك أو تهبي مالك ونحوه فمولد، هذا الآن يتكلم المؤلف عن الشرط الثاني، وهو أننا قلنا أن يكون على أكثر من 4 أشهر. قالوا مثله لو علقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها، يعني لو قال حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال. يعني نزول عيسى وخروج الدجال هذه من علامة الساعة، لكنه صحيح خروج نزول عيسى لا يكون لأن قبله علامات كثيرة، لكن خروج الدجال يقول بعض الفقهاء أنه يقع، أنه لأنه الدجال يخرج كما جاء في الحديث على حين غفلة، يخرج على حين غفلة من الناس، ناس غافلين فيخرج الدجال في ذلك الوقت. ولذلك من العلماء من قال أنه لا يعتبر إلاء إلا بعد مضي أربعة أشهر، إلا بعد مضي أربعة أشهر. قال أو عقده على باب التأبيد، والله لا وطئتك أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ستة، سنة، سنتين، وهكذا. قال أو على ما فيه ضرر عليها، قال حتى تشرب الخمر، يعني يريد الإضرار بها، فاسق، قال والله ما وطأتك حتى تشربي الخمر، ويشرب أو مخدرات، هذه أحيانا قد تقع مثل هذه الأمور. فمن باب يعني تضعف المرأة فيجبرها على هذا الأمر، يقول لا يجوز، حتى وإن علقها فإنه مولي يلزم بإحكام الإله، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك لي أو لأبي، أو يعني مما يمتنع يحرم عليها ويمتنع حسا، فلا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو علقه بما يحرم حتى تشرب الخمر، أو تسقط دينك، أو تهبي مالك يعني لي أو لأبي أو لأمي ونحوه، فمول يعني ينطبق عليه حكم الإيلاء، ينطبق عليه حكم الإيلاء. نعم. إذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسق. نعم، هذا الآن إذا قلنا أنه إله، وش ماذا يترتب على الإله؟ هو حلف أن لا يجامع زوجته. نقول إذا صرح بالإله ننتظر أربعة أشهر من يمينه لا من المطالبة. إذا مضى أربعة أشهر من يمينه حتى وإن كان قنا، قوله قنا هل هي تعترض مع ما سبق قبل قليل حينما قالوا يصح من كافر وقن؟ لا، يقصد أننا سبق أن ذكرنا أن القن وهو العبد ينتصف حكمه بحكم الحر، قلنا أن الحر له ثلاث تطليقات والعبد طلقتان في الدية، أن العبد على نصف الحر، في كثير من الأحكام يأخذ نصف أحكام ما يجب على الحر، لكن هنا لا، مثله مثل الحر في أربعة أشهر. لا نقول إن القنة شهران، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه يعني من لا من المطالبة، فإذا رفعته المرأة إلى الحاكم أمره بالفيئة، الفيئة ما هي الوطء، أمره أن يطأ زوجته، يجب عليه وطؤها ولو بتغييب حشفة في الفرج، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج يعني مجرد الحشفة، لم يغيب الذكر كله وإنما مجرد الحشفة، فقد فاء. لماذا؟ قالوا لأن أحكام النكاح متعلقة بالوطء في الفرج فقط، ولا يشترط هنا أيضا الإنزال. قال فقد فاء. طيب، لأن الفيئة هي الجماع، فإذا حصل التغييب فقد سقط الإيلاء ووجب عليه الكفارة، كفارة يمين. طيب، المؤلف هنا ترك صورتين. الصورة الأولى إذا كان لا يستطيع الوطء، هو حلف ومرض ولا يستطيع أن يطأها وهو مريض، أو انتهت الأربعة أشهر وهو مسافر. الأصل الموفق رحمه الله قال فإن وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطي أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر على الوطئ لزمه ذلك أو يطلق، يعني يلزمه نتصل بنقول أنت الآن مسافر فيجب عليك وقد حلفت ألا تطأها والآن مضى أربعة أشهر فيجب عليك أن تطأها، قال خلاص أنا سأطأ إذا رجعت من السفر سأطأ، ونقول صح ذلك. المؤلف هنا قال فقد فاء. طيب إذا رفض أن يطأ زوجته ما الحكم؟ قال أمر بالطلاق، يعني أمره القاضي بالطلاق. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يحبس ويضيق عليه حتى يطلق. لماذا هذا الأمر؟ لأن الأصل الهدف من النكاح هو الجماع، وإذا لم مضى على المرأة أكثر من أربعة أشهر كما سبق معنا في أول باب النكاح وهو معاشرة، وهو أن لا يطأها لا يتركها أكثر من أربعة أشهر بدون وط، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب سأل إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت أربعة أشهر، فأربعة أكثر من أربعة أشهر يعني يجب. وذلك الذين يسافرون ويتركون نساءهم مدة طويلة هذا فيه في حرج شديد. قال فإن أبى طلق حاكم عليه، يعني على المولي طلقة واحدة. إذا أبى أن يطلق أبى قال ما يطلق ولن يجامعها، فيطلق الحاكم عليه تطليقة واحدة أو ثلاثا أو يفسخ. هنا الخيار هنا للحاكم، طلق عليه الحاكم واحدة يعني طلقها قال طلقتك بطلقة واحدة، قالوا لماذا؟ لأن الحاكم صار كالمولي نائبا عنه فله تطليقة واحدة. قال أو ثلاثا، قالوا لأنه كالزوج فيقوم مقامه فيملك ما ملكه فيملك حتى أن يطلقها ثلاث تطليقات. أو فسخ يعني لأن فيه إضرار لها في بقائه معها أو بقائها معه وهو لم يجامعها. والاختيار الحاكم هنا يختار الأصلح، فقد يكون الخلع أصلح لها، لأنه إذا علم أن هذا الرجل قصده عناد زوجته وأذيتها، فلو قال طلقتك من زوجك بعد شوي إذا رجعت إلى البيت قال راجعتك فرجعت لي فرجعنا المشكلة من جديد، فيجعل الحكم بالخلع، فلا يستطيع أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، وما لها حق أن ترفض الزواج منه مرة ثانية، فهو ينظر الأصلح في ذلك من طلاق أو فسخ. نعم. هذا الآن ما لا يقع أو أين يطأ الحلف؟ قال على ترك الوطئ، فإن وطئ في الدبر أو في دون أو بما دون الفرج فما فعل، لأن الدبر ليس مكان للوطئ، ليس مكان للوطئ، دون الفرج كان يكون يعني بين الفخذين أو يستمتع بها، فكل هذه لا يعتبر وطئا. فما فاء يعني فما انتهت هذا اليمين التي أطلقها. والمؤلف قال هنا فما فاء لأنها لفظ القرآن، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. هذا إذا ادعى بقاء المدة، هنا أو أنه وطئها وهو ثيب صدق مع يمينه، لأن الأصل بقاء النكاح، يعني هي قالت ترى المدة انتهت وأنت ما وطئت فطلقني لأن تريد الطلاق، قال لا المدة لم تنتهي، أو قال أنا وطئتك والمرأة كانت ثيباً فإنه يصدق الزوج المولي مع يمينه، لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعي رفعه. طيب إذا كانت بكرا، نعم. رحمه الله، إذا كانت وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد لذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولد. هذه آخر مسألتين في هذا الكتاب. وإن كانت بكرا، يعني كانت الزوجة المولى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل. كانوا يعرفون في السابق أن المرأة بكر بشهادة المرأة الواحدة، وهذا مما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل، فهذا لأنه هذا قال من باب الإخبار، وهذه شهادة يسمونها شهادة الخبير، فصدق قولها. لماذا؟ لأنها اعتضد قول المرأة بالبينة. آخر مسألة ذكرها المؤلف هنا، وذكرها في باب الإيلاء لأن لها علاقة به، وإلا هي في باب النكاح. لو أن الرجل ما حلف على ترك وطئ زوجته، وإنما تركه من باب الإضرار بها. بعض الناس يعني يريد أن يؤذي زوجته فيترك وطئها، يترك جماعها، وإن ترك الزوج وطئ زوجته إضرارا بها بلا يمين، يعني ما حلف على ذلك، ولا عذر يمنعك مرض أو سفر أو نحو ذلك، فما حكمه؟ قالوا حكمه حكم المولي في كل شيء إلا في الكفارة، فيضرب له الحاكم مدة 4 أشهر، فإن وطئ زوجته فيها جامعه فيها وإلا طلقها عليه، لكن ليس عليه كفارة لأن المولي يجب عليه كفارة يمين. لم يحدده هنا المؤلف في آخر مسألة قالوا بزمن، لأن حق المرأة جماع زوجها، فمتى كان تركه لجماعها إضرارا بها حتى وإن كانت المدة قليلة فلها الرفع عنه إلى الحاكم. ونقف عند هذا الموضع ونستكمل الكتاب السابق الباقي بعد الصلاة حتى لا نتأخر. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يكتب هذا العمل في ميزان حسنات قائله وسامعه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقي قبل أن نتكلم عن آخر باب كتابه كتاب الظهار، المؤلف هنا أو الفقهاء هنا إنما ذكروا ما يتعلق بأحكام الزوج إذا ترك وطأ زوجته. لكن لو أن المرأة، كان المسألة هي العكس، وهي أن المرأة رفضت أن يجامعها زوجها، فهذه لا تدخل في هذا الباب، لأنه ورد يعني أن من حقوق الزوجة على زوجها التمكين كما سبق أن ذكرنا في باب المعاشرة. لذلك صارت كل المسائل منبنية على أن الجانب الأقوى في المسألة هو أو في الحقوق وهو الزوج. نعم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كتاب الإيلاء ذكر بعده كتاب الظهار، وقد سبق أن ذكرنا أن الإيلاء والظهار كان معدودان في الجاهلية من أحكام من أنواع الطلاق، وأيضا ذكرنا في باب الطلاق كثير من المسائل التي قلنا أنها أن فهو مظاهر وليس مطلق، فكان أنسب مكان لذكر كتاب الظهار وأحكام الظهار أن تكون بعد انتهاء الكلام على الطلاق. والظهار مأخوذ يعني من الظهر، ولأنه محل الركوب، والمرأة مركوب عليها، كما أن تسمى الدابة ظهر، وسمي كتاب الظهار لأن الرجل يشبه زوجته بمن تحرم عليه من أمه أو أخته أو عمته أو خالته، والعرب تكني عن الجماع بركوب الظهر، وهذا أيضا وردت فيه أو ورد في حكمه الكتاب والسنة. الله عز وجل أنزل في أول سورة المجادلة آيات الظهار، وأصلها قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه مظاهرة زوجها لها، فقالت فقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم ذكر الله عز وجل أن قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول، لأنه قال ما لأنه خالف قال: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، فلا يجوز له أن يعني يشبه زوجته بمن تحرم عليه. قوله وهو محرم إجماعا بالاتفاق لما جاء في الآية في الآيات وفي قصة أوس مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة بنت مالك. نعم. بعض أو بكل من تحكم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو لبو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حناتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مضاع. هذا الآن ذكر المؤلف كيف يعني أو ما هو تعريف الظهار أو كيف يكون الإنسان مظاهرا من زوجته، الزوج مظاهرا من زوجته. قال: فمن شبه، يعني أي شخص كان صغيرا أو كبيرا. ولذلك في أصل الكتاب في المقنع قال الموفق: ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا. قال: من شبه زوجته، مفهومه أنه لا يقع ظهارا لو ظاهر من غير زوجته، فرأى امرأة تمشي في الشارع فقال: أنت علي كظهر أمي. ومن العلماء من يقولها لو تزوجها بعد ذلك لكان ظهارا. قال: شبه زوجته، الزوجة كلها أو بعضها، يقول: نصفك علي كظهر أمي، أو يدك كظهر أمه أو أخته أو كظهر عمته. قال: أو بعضها. قال: ببعض أو بكل من تحرم عليه. من تحرم عليه، التي تحرم على الإنسان هي ذكرنا المحرمات في النكاح، وهو أنه محرمات بنسب ومحرمات بسبب أو برضاع. المحرمات بنسب سبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمصاهرة لم يذكرها المؤلف هنا، وإنما ذكرها في الأمثلة. قال: أو وجه حماتي، يعني بالمصاهرة. فإذا شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه، قال: أنت علي كبعض أمه. قال لها: أنت عليك بعض أمه أو كبعض أخته أو كيد أخته أو كأخته أو كعمته. هذه بالكل، والبعض بيدها، أو يعني كأنت حرام علي كحرمة أمي علي أو حرمة أختي أو هكذا. قال: أبدا. مفهوم كلمة أبدا أن من تحرم عليه لأمد. قلنا أن هناك نساء تحرم عليه لأمد، مثل ماذا؟ مثل أخت زوجته، هي حرام عليه ما دامت زوجته في ذمته. فإذا ماتت فإذا طلقها وانتهت عدتها أو ماتت، فإن زوجته أخت زوجته صارت حلالا له، ولا بامرأة أجنبية. يقول: أنت علي أو أنت، يقول لها: أنت علي حرام كحرمة هذه المرأة التي تمشي في الشارع. هي الحرمة المرأة التي تمشي في الشارع ليست متزوجة، ولكنها قد يتزوجها، فهي محرمة عليه لأمد وليس لأبد. فقال: بنسب، المحرمات من النسب سبع ومن الرضاع. قال: من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل. هذا تفسير لقوله أو بعضها في الأولى والثانية. قال من شبه زوجته أو بعضها ببعض. ما هو معنى البعض هنا في الزوجة والبعض في من في المشبه به؟ هو الظهر أو البطن أو عضو آخر لا ينفصل. عندنا مشبه، عندنا مشبه وهو الزوج، ومشبه وهي الزوجة، ومشبه به وهي من تحرم عليه، وصيغة أو لفظ وهو لفظ الظهار. البعض هو الظهر، البطن، اليد، الرجل، أو أي عضو آخر لا ينفصل. معناه إذا كان العضو ينفصل مثل ماذا؟ العضو اللي في الشخص، شعر، ظفر، سن، فلو قال أنت عليه كسن أمه أو كشعر أمه الشعر يسقط، أو كظفر الظفر يقطع، فقالوا هذا لا يعتبر ظهارا. بماذا يثبت الظهار؟ بقوله لها. ما صيغة الظهار؟ هو قوله أنت علي، أو أنت معي، أو أنت مني. كماذا قال؟ لا بد من لفظ من كاف التشبيه، كظهري أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي. الظهر معروف، واليد هذا عضو لا ينفصل، والوجه أيضا عضو لا ينفصل، فهو ذكر الأم والأخت والحمات. الحمات هي أم الزوجة، الحمات هي أم الزوجة، وهي من تحرم للمصاهرة، لأنها تحرم عليه أبدا. أي امرأة دخل عليها فتحرم عليه أمه أمها أبدا حتى وإن طلقها. فأنت علي أو معي أو مني، هذه هي الألفاظ الثلاثة. قال أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم. هذه الكلمات الثلاث سبق أن ذكرها المؤلف، فالمؤلف هنا أعاد تكرار هذه المسائل سبق أن ذكرها في باب الطلاق، في باب الطلاق حينما قال في وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار. والآن كرر المسألة، وهذا مما ذكرته لكم أنه قد يعاب على مؤلف الكتاب أنه قد يكرر المسائل، وبخاصة إذا كان الأصل لم يكررها. ثم قال بعد ذلك وإن قال كالميتة، يعني قال لزوجته أنت كالميتة، والدم والخنزير. ثم قال هنا وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. وعاد المسألة هنا فقال إذا قال لها أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. أنت علي حرام فهو مظاهر، هذه متوافقة مع ما ذكر قبل قليل في أول في باب الطلاق. لكن كظهر كالميتة والدم قال فهو مظاهر. هناك فصل فقال إن نوى أنها ظهار فهي ظهار، وإن نوى أنها طلاق فهي طلاق، وإن نوى أنها يمين فهي يمين. طيب وإذا لم ينوي شيئا قال فهي ظهار. والمؤلف هنا أجمل، يعني أنه خالف كلامه هنا ما ذكره في أول باب الطلاق. فهذه الألفاظ التي إذا أطلقها الزوج على زوجته فيكون مظاهرا. نعم. طيب لو جاء العكس وقالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر عمي، فقالوا ليس بظهار بدون خلاف في المذهب. لكن العجيب قالوا ليس بظهار، قالوا لكن عليها كفارة. كيف الآن تقولوا ما هو بظهار ثم توجبون عليها الكفارة؟ قال لما ورد في قصة عائشة بنت طلحة أنها قالت إني إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أمي، فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه. قالوا ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها الرجل والمرأة. لكن الرواية الثانية أنه ما فيها إلا كفارة يمين، وأن هذا هو قياس المذهب. وأيضا وقالوا إنما الكفارة التي ذكرها الصحابة هي من باب الأحوط بأغلظ الكفارات، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الأحوط. والرواية الثالثة أنه لا شيء عليها، ولو يعني وهو قول الأكثر، ولكن المؤلف هنا اختار القول الأول وهو أنها ليس بظهار وعليها كفارة الظهار. قال ويصح الظهار من كل زوجة، يعني فلا يصح من أمة ولا يصح من أم ولد، من كل زوجة سواء دخل بها أو لم يدخل بها صغيرة أو كبيرة، فيصح أن يظاهر منها. والمقصود بالصحة هنا هو الوقوع وليس الصحة من باب الجواز من عدمه. نعم. الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم. الآن هذا بدأ المؤلف في ذكر بعض مسائل الظهار. قال يصح يعني ينعقد الظهار معجلا، يعني فورا بدون توقيت بدون تعليق، يقول أنت علي كظهر أمي، أو معلقا بشرط كما سبق معنا في باب الشروط، قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي في باب تعليق الطلاق بالشروط، فيصح معجلا ويقع فورا. ومعلقا بشرط فإذا وجد الشرط المشروط صار مظاهرا، فإذا وجد صار مظاهرا. ويصح الظهار أيضا مطلقا ومؤقتا، مطلقا مثل قوله قبل قليل أنت علي كظهري، ومؤقتا أنت علي كظهر أمي لمدة شهر لمدة سنة لمدة يومين، لأن سلمة ظاهر سلمة بن صخر ظاهر من امرأته لمدة رمضان شهر رمضان، فدل ذلك على وقوع الظهار مؤقتا. طيب إذا حدده بوقت، فإن وطئ فيه في أثناء الوقت، وطئ زوجته في أثناء الوقت كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على سلمة. فإذا فرغ الوقت انتهى الوقت، قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر انتهى الظهار، انتهى الظهار. فإذا فرغ الوقت في المؤقت ليس على إطلاق وإنما في المؤقت زال الظهار لانتهاء شرط التوقيت. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه من مظاهر منها. نعم. قال إذا لم يكفر فيحرم عليه قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظهر منها أو من مظاهر منها، يعني نسختين. ظاهر هذا الكلام عدم الفرق بين أنواع الكفارات، عدم الفرق بين الكفارة، الكفارة ثلاثة أنواع: صيام عتق رقبة ثم صيام ثم إطعام. والله عز وجل في سورة المجادلة قال في العتق من قبل أن يتماسى، وفي الصيام قال من قبل أن يتماسى، لكن في الإطعام قال فإطعام 60 مسكينا، فلم يحدده بالتماس، والمقصود بالتماس هو الجماع. لكن المؤلف أطلق فقال يحرم قبل أن يكفر بأي أنواع الكفارات الثلاث أن وطء ودواعي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحديث الذي ورد لما جاء الرجل يسأله فقال إني رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني من الكفارة، فقالوا نحمل المطلق على المقيد. والرواية الثانية قالوا عدا الإطعام للآية. وأجيب عن هذا، قالوا الواقعة واحدة، كيف تستدلون بالآية هنا ولا تستدلون بالحديث؟ والآية والحديث هو قصة الرجل، هو هي سبب سبب نزول الآية، فيحمل المطلق على المقيد. المؤلف هنا قال بالرأي الثاني الذي يقول لا يكفر، يعني يحرم قبل أن يكفر، فحمل المطلق على المقيد. قال وطء ودواعيه. الوطء لا خلاف فيه، لكن الدواعي الرواية الثانية أنه لا يحرم، لأن التماس من قبل أن يتماس، المقصود بالتماس هو الجماع، ودواعي ليست جماعا، فيجوز أن يقبلها وأن يضمها وأن يستمتع بها، لكن بشرط أمنه على نفسه، لقول الصحابي رأيت خلخالها في ضوء القمر فضعفت نفسه فوقعها، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة. قال ممن ظاهر منها، يعني من زوجته التي ظاهر منها، معناه أنه لو كان عنده أكثر من زوجة كما سيأتي معنا، معناه أنه لو كان عنده أكثر من زوجة وظاهر من واحدة منها فيجوز له أن يجامع الأخريات. نعم. ولا تثبت الكفارة بالذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكفيره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات. نعم، هذه الآن شروط الكفارة. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء. الكفارة لا تجب عليه إلا إذا وطئ، فلو أنه ظاهر من زوجته ثم مات نقول سقطت الكفارة، أو ماتت الزوجة سقطت الكفارة لأنه ما خالف ظهاره، أو فارقها طلقها فنقول لم تجب الكفارة. قال إلا بالوط. ما هو الوط؟ قال وهو العود، ثم يعود لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا. وكلمة يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود، والمؤلف هنا اختار أنه الوط، اختار أنه الوط، وإلا ففيه خمسة أقوال في معنى ثم يعودون لما قالوا. وقال ويلزم، متى تخرج الكفارة؟ كفارة الظهار فيه أحكام تخالف فيها بقية الكفارات. قال ويلزم إخراج الكفارة قبله، يعني قبل الوط، يعني هو الآن عند العزم عليه، هو الآن ظاهر من زوجته وندم وأراد أن يوقع زوجته، نقول كفر أولا. طيب أنا ما بعد وقعت، قلنا يجب عليك أن تكفر، من باب التشديد في ذلك من بين سائر الكفارات. الآن الحلف، لو حلف متى يكفر؟ إذا حنث. وقع زوجته في نهار رمضان متى يكفر؟ هل هو إذا عزم؟ لا، إذا وقع. لكن لو لم يقع، لو عزم على أنه يطأ زوجته في نهار رمضان ثم منعته ورفضت وتأبت فما وقع، أن نقول يجب عليه كفارة؟ لا يجب عليه كفارة إلا بالموقع، مثله هو في الحج. لكن هنا إذا يجب عليه قبل أن يجامع أن يخرج الكفارة، من باب التشديد في العقوبة، وبه تختلف كفارة الظهار عن بقية الكفارات التي وجبت. قال عند العزم عليه، يعني عند العزم على الوطء. لماذا؟ ما الدليل على هذا الأمر؟ يقول الله عز وجل من قبل أن يتماس، كررها الله عز وجل، من قبل يعني قبل أن يمسها يخرج الكفارة. قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره، إذا كرر الظهار قال أنت عليك كظهر أمي، ثم قال أنت عليك كظهر أمي، ثم قال أنت عليك، نقول ماذا يجب عليك؟ إلا كفارة واحدة، لك حالتين، إن كنت قد كفرت فيجب عليك كفارة ثانية، وإن لم تكفر عن اللفظ الأول فيجب عليك كفارة واحدة. قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره لفظ الظهار قبل التكفير من اللفظ الأول من زوجة واحدة، وإذا كرره وكان عنده نساء، قال إذا كرر لفظ، إذا كان قد ظاهرهن كلهن بلفظ واحد فقال أنتن علي كظهر أمي، فقالوا كفارة واحدة. وإن ظاهر منهن بكلمات، كل واحدة قال أنت علي كظهر أمي، والثانية أنت قال، فكفارات عن كل زوجة، عن كل زوجة قال لها ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها أيمان مكررة على أعيان متعددة، على أعيان عندنا ثلاث. أول شيء كررها على زوجة واحدة، فإن كان كفر فيجب عليه كفارة ثانية، إن لم يكفر كفارة واحدة. كرر جمع قاله لفظ واحد على عدة زوجات كفارة واحدة، كرره ظاهر من كل واحدة فنقول كفارة عن كل زوجة. نعم. المؤلف هنا والفقهاء اعتادوا أن يذكروا أحكام الكفارة التي مرت معنا في بعض الأبواب في وصف ما يصح في الكفارات في كتاب الظهار أو في باب الظهار، لأن الظهار من أشد الأحكام في الكفارة، فصاروا يذكرون. كنا ذكرنا في الصيام عتق رقبة أو إطعام أو صيام، ولكننا لم نفصل في ما معنى عتق الرقبة، ما معنى الصيام، ما معنى الإطعام. المؤلف هنا عقد هذه الفصول في بيان معنى الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. كفارته يعني كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هنا أول شيء جعلها بالفاء، فمعنى ذلك أنها على الترتيب وليست على التخير. و قال فإن لم يجد، فإن لم يستطع. الوجود والاستطاعة هنا هل العبرة فيها بزمن الوجوب أم بالفعل؟ قالوا العبرة بزمن الوجوب، وجبت عليه وهو معسر فانتقل من العتق إلى الصيام، ثم وهو يصوم شهر رزقه الله مالا صار يستطيع عتق، نقول تكمل صيامك انتهى ما عليك عتق. ومثله الصيام، كان لا يستطيع الصيام فانتقل إلى الإطعام فشفي، فنقول تكمل الإطعام. والرواية الثانية قالوا العبرة بأغلظ الأحوال، أغلظ الأحوال، فإن كان أشدها عليه عتق الرقبة واستطاع فنقول عليك عتق الرقبة وتترك الصيام. نعم. والترتيب هنا لأجل ورودها في الآية، لورودها في آية في الآية الواردة في سورة القصص، في سورة المجادلة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها وأمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم به، ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. نعم. الآن الرقبة متى يجب عليه إخراجها؟ ونقول إنه يجب عليك أن تخرج رقبة، قال بشرط أن يملكها، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، صارت تحت ملكه، الرقبة هي الرقيق، أو أمكنه ذلك بشراء، أو كمنه ذلك بشراء، اشتراها عند فلوس يشتري بها رقبة. قال لكن هذا القيمة بثمن مثلها، فلو كانت وعرف شخص أنه يحتاج إلى الرقيق فزاد في ثمن مثلها نقول لا يلزمه شراؤها، وبشرط أن يكون هذا الثمن فاضلا عن كفايته، يعني أموره الأساسية دائما على الدوام، وكفاية من يمونه، يمون يعني ينفق على زوجة ورقيق وقريب، كأن تكون عنده أمه وأبوه ينفق عليهم، فلو أنه ما عنده مال إلا بمقدار ما يطعم هؤلاء فنقول لا تلزمك الرقبة وتنتقل إلى ما بعدها. وعما يحتاجه، يحتاج إليه الإنسان عادة من مسكن، يكون عنده بيت، ما نقول بع بيتك واشتر عبدا واعتقه، أو خادم بعض الناس ما يمشي بدون ما يستطيع بدون خادم يصلح ومركوب يصلح لمثله، لكن يكون عنده كما هو حال للأسف جملة كبيرة من الناس عليه ديون، ومع ذلك تجد يشتري سيارة بنص مليون 400,000 وكلها ديون في ديون. هذا خطأ، هذا من ضعف من عدم سداد العقل. فينبغي للإنسان أن لا يركب ولا يلبس ولا يستخدم إلا ما يستطيع أداءه. أما التكثر بما لم يعطف هذا مشكلة. قال وعرض بذلته، يعني الأشياء التي يبتذلها عادة من ملابس ونحوها وثياب تجمل، لأن الإنسان يحتاج إلى نوعين من الثياب، ثياب يلبسها دائما هذه سمى ثياب البذلة يعني يستخدمها باستمرار، وثياب تجمل يلبسها للجمعة والعيد والمناسبات، فهذه تعد من حاجته الأساسية. قال ومال يقوم كسبه بمعونته، يعني وفاضل أيضا عن مال، فاضلا عن كفايته كفاية من يمونه وعما يحتاجه، وأيضا فاضل عن مال يقوم كسبه بمعونته. عند مال عند 100,000، ولكن هذا 100,000 ينفقها على شركة عنده أو مؤسسة عنده أو بقالة أو دكان، وهذا الدكان هو الذي ينفق عليه يصرف عليه، ما عنده راتب ما عنده شيء. فنقول هذه 100,000 لابد أن يكون عندك مال يزيد على هذه 100,000 التي يقوم كسبك بمعونتها، يعني أنت الكسب ما هو الراتب، كيف جاءك الراتب من معونة هذه 100,000 التي أنت وضعتها في رأس المال للمحل أو الشركة. هذا معنى وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمعونته، فاضلا عن كتب علم، معناها أن طالب العلم أن الإنسان يحتاج إلى كتب علم يحتاج إليها، أما الكتب الزائدة عنه التي لا يحتاج إليها لا حالا ولا مستقبلا فإنها تعتبر زائدة. قال ووفاء دين، عنده 100,000 لكن عليه دين 80,000 فيجب فلا تعتبر زائدة، لأن حق المخلوق مقدم على حق الخالق في مثل هذه الأمور. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد. نعم، الآن بدأ يذكر مواصفات الرقبة. تذكرون الرقبة وردت معنا في الصيام وفي الحج، ويقولون فعتق رقبة، ما وصفت هذه الرقبة؟ الرقبة وردت في عدة ألفاظ في القرآن بدون وصف، لكنها وردت في كفارة القتل. قال فتحرير رقبة مؤمنة، فحملوا العلماء المقيد بالمطلق فقالوا ولا يجزئ. قال المؤلف ولا يجزئ في الكفارات كلها التي فيها عتق رقبة، أي كفارة قلنا فيها عتق رقبة سواء الحلف في الحج في الصوم القتل، إلا ما توفرت فيه شرطين. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود من الرقيق هو الخدمة، فإذا كان الرقيق غير سليم مريضا مرضا يضر بالعمل ضررا بينا، فعندنا الآن ما لا يضر فيه ما عيب لكنه لا يضر، أو يضر ضررا غير بين فإنه يجزئ. ما مثال الضرر البين؟ قال كالعمى، فالأعمى لا شك أن الأعمى ليس كالمبصر، لكن الأعمى قد لا يكون ضرره يعني سيئا، فقد ينفع في مهن ينفع الله به في مهن يعني كثيرة. قال وشلل اليد أو الرجل، لأن المشلول لا يعني نفع فيه بل يكون عالة على غيره، والله عز وجل أحق أن يعطى لأنه سيعتقها، تعتق لله عز وجل رقبة مشلولة ما الفائدة منها. قال أو أقطعها، يعني أقطع اليد أو الرجل، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام التي هي الواحدة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، الخنصر والبنصر من يد واحدة. قالوا لماذا؟ لأنه إذا انقطع الآن جرب، ما تستطيع تمسك الشيء بثلاثة أصابع هذه، لكن إذا هذا الأصبعين تستطيع أن تمسك، لكن الثلاثة هذه من النادر أنك تستطيع أن تمسك شيئا بها. ولذلك قالوا إن قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة يسبب العيب لليد فلا تستطيع أن تعمل. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، يعني بحسب كل زمن. ففي السابق المرض الميؤوس منه كثير، الآن قل الأمراض الميؤوس منها، صارت قليلة جدا بسبب ما تقدم ووصل إليه الناس من وسائل في العلاج. قال ونحوه من العيوب ولا أم ولد. ليش؟ قالوا لأنها أصلا ستعتق، يعني ستعتق إذا ولدت، ستعتق أم الولد هي التي الأمة التي واقعها سيدها، فلو حملت وولدت صارت أم ولد تعتق بولادتها، بولادة هذا ما يكون منه خلق إنسان. فما دامت ستعتق لا قيمة لعتقها في الرقمة. نعم. هذه بعض الأشياء التي تكون في الإنسان وقد يظن أنها لا يصح عتقه. قال ويجزئ المدبر، المدبر هو الذي قال أنت حر دبر حياتي، هذا هو المدبر كما مر معنا في كتاب العتق. قالوا مثله المكاتب إذا كان لم يؤدي شيئا. قال وولد الزنا، هذه كلمة ولد الزنا مرت هنا ومرت في باب الصلاة، وتصح إمامة شرطي ولا تصح إمامة شرطي ولا ولد الزنا. العلماء اختلفوا في معنى كلمة ولد الزنا هنا، فقيل هو الذي ولد من لقاء زنا بين رجل وامرأة، واستدلوا بحديث لا يصح أو فيه ضعف، ولد الزنا شر الثلاثة. قالوا لأنه خلق من ماء خبيث، وهذا التفسير انكره، انكر هذا التفسير لأنه ما ذنبه، لأنه ليس عليه وزر من وزر والديه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن قيل التفسير الثاني ولعله هو الصحيح، قالوا ولد الزنا يعني كثير فعل الفاحشة، كما نقول ابن السبيل هو المسافر، وولد الليل هو الذي يسير فيها، تقوله العرب، فقالوا ولد الزنا، وهذا التفسير هو الأقرب الحقيقة، لأن ولد الزنا ما ذنبه أن تقول أنه لا تصح إمامته ولا، وهو رجل صالح لا علاقة له بفعل غيره. فأظن أن التفسير الثاني هو الذي أنا أرى أنه هو الصواب، هو ولد الزنا يعني رجال كثير فعل الفاحشة والعياذ بالله. قال والأحمق والمرهون، كل هؤلاء يصح عتقهم في الرقبة. قال والجاني، مثل ماذا؟ عبد قتل شخصا أو ضرب شخصا والآن جاني فاعتقه، قالوا يعتقه لأنه لا علاقة بذلك في إقامة الحد، فالحد سيقام عليه سواء كان عبدا أو كان حرا، ولأنه أيضا قد لا يثبت عليه شيء فيكون بريئا. قال والأمة الحامل، ولو استثني حمله، أمة حملت من زوجها الرقيق فاعتقها فيصح ذلك حتى ولو استثنى حملها، لأنها يعني الحمل لا يمنع عتقها ولا يمنع رقها ولا يمنع استمرار رقها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل، يجب التتابع في الصوم، فإن له رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض وخوف يهوي أو أكبر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقض. نعم. فصل جعله المؤلف قبل قليل في العتق، والآن في مسألة الصوم والإطعام. قال يجب التتابع في الصوم لقول الله عز وجل شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ما الذي لا يقطع التتابع؟ قال فإن تخلله رمضان يعني صوم شهر رمضان لأنه صوم واجب أصالة، فلا يدفع التتابع. فلو أنه صام شعبان ثم جاء رمضان فيكمل صيام رمضان ثم يكمل شهرين متتابعين بعد اليوم الأول من شوال بعد فطر يوم العيد. قال ولا يقطع التتابع أيضا فطر واجب. ما الفطر الواجب؟ قال كفطر العيد، كعيد يعني كفطر العيد، عيد الفطر اللي هو الأول من شوال، أو عيد الأضحى الذي هو العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق لأنه لا يجوز فيها صيامها. أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، ولأنه أيضا فطر أوجبه الشارع. قال وكذلك الفطر بسبب حيض، أو أنها امرأة حائض وجاء الحيض فتفطر، لأن إذا كان هذا الفطر الحيض يمنع الصيام الواجب فابتداء فكيف بالصوم الواجب بسبب كفارة. قال وجنون، لو جن جاء جنون ثم استمر فيه الجنون لمدة شهر ثم بعد ذلك شفي من الجنون، هذا يحصل أحيانا مثلها ما قريب منها يعني، هذه غالبا تكون بسبب يعني حروق في الرأس، قد يلقاه منطلق عنده عدس، أحيانا الرأس مفتوح فيها فتحات فأحيانا تكون هناك فيه بعض الفتحات يخرج منها هواء فتسبب له أنه مثل الهلوسة كالمجنون، فيكون شفاؤه فقط بإما الكي على الموضع الذي فيه الهواء أو تكميم رأسه، المقصود أنه في حكم المجنون. قال ومرض مخوف، يخاف إن أفطر إن صام أن يموت بسببه فإنه يفطر. قال ونحوه مما يعني يجب فيه الفطر، كمثل يعني إنقاذ غريق أو حريق فإنه يجب فيه الفطر. تذكرون أنتم قبل مدة قبل 10 سنوات شب حريق في سوق في الرياض أو في البطحة وفي رمضان، فكان استمر 4 أيام فرجال الدفاع المدني ما استطاعوا يطفئونه إلا لما أفطروا. فالفطر هناك قد يجوز الفطر لأجل عذر. قال أو أفطر ناسيا أو مكرها، المؤلف هنا قال أفطر ناسيا أو مكرها من باب التجوز، وإلا فإن الفطر الناسي لا يعد مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فقال فليتم ولم يقل فليستأنف، فمعنى ذلك أن هذا الفطر لا يعد فطرا لكنه ذكره من باب التجوز، ومثله لو أكره على الفطر فإنه لا يعد مفطرا. قال أو لعذر يبيح الفطر كالسفر، سافر وعليه كفارة وهو في كفارة الصيام سواء كانت صيام رمضان أو صيام غيره ما يلزم فيه التتابع، فلم ينقطع التتابع، لم ينقطع التتابع. نعم. نعم، هذا آخر نوع من أنواع الكفارة هو الصيام. قال ويجزئ التكفير في الإطعام بما يجزئ في فطرة فقط، بما يجزئ في فطرة فقط من الطعام، يعني فطرة يعني في قصده في زكاة الفطر، بما يجزئ في زكاة الفطر فقط وهو الطعام من البر والشعير والأقط. والسبب اختيار المؤلف هذا الرأي كان حمل المطلق على المقيد، لأن الإطعام ورد تحديده في زكاة الفطر فربط كل إطعام في كفارة بزكاة بما يخرج في زكاة الفطر. طيب قال ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر أطعم هذا فإن مد شعير مكان مد بر. أتى بشعير، جاءت امرأة بشعير فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى المظاهر وقال أطعم هذا فإن مد شعير مكان مد بر، فقالوا إنه لا يجزو من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. هذا أيضا تجوز من المؤلف، لكن قوله ممن يجوز دفع الزكاة إليهم في زكاة الفطر، لا بد من تقييد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم في زكاة الفطر، لأنه سبق أن ذكرها قبل قليل، وسبق أن ذكر في أول باب قال أطعم 60 مسكينا، فلعله اكتفى بها عن إعادتها هنا. قال لحاجتهم، يعني من يجوز دفع الزكاة إليهم في الفطر، قالوا الذين تجوز دفع الزكاة إليهم هم تدفع الزكاة لنوعين، نوع تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل المنقطع، أما من تدفع إليهم لحاجة غيرهم كإصلاح ذات البين أو الغارمين العاملين عليها، هذه لحاجة غيرهم فلا يعطون من الطعام. قال وإن جمع المساكين 60 وغداهم أو عشاهم لم يجزئه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النقول عن الصحابة هي إعطاؤهم، منقول عن الصحابة هو إعطاؤهم، والإعطاؤهم ولأنه مال وجب للفقراء فوجب إعطاؤه لهم، والغداء والعشاء ليس من إعطائه لهم. ثم ذكر شرطا يجب في الكفارات الثلاث كلها، قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه في أمر معين فوجب تحديده. فلو أنه أطعم فقير عند المسجد ثم لما ذهب إلى البيت تذكر أن عليه كفارة ظهار فنوى، نقول لا، لا بد من النية عند الإطعام، فلا بد من النية عند الإطعام لا بعده. نعم. هذا الآن المؤلف ذكر آخر مسألة في هذا الكتاب، وكان حقها أن تذكر مع الصوم لا مع الإطعام، لأنه تكلم هنا يعني عن مسألة التتابع، والتتابع في الصيام وليس في الإطعام، ولذلك المؤلف هنا أخرها بخلاف الأصل. قال وإن أصاب المظاهر منها، المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، هو صائم 60 يوم ثم وطئها في إحدى الليالي، نقول انقطع التتابع في الصيام، أو وطئها نهارا فانقطع التتابع لسببين، سواء نهارا فإن كان في أثناء الصيام فقد بطل الصيام وانقطع التتابع، وإن كان في الإفطار لعذر فهذا محل يعني خلاف، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه ينقطع به التتابع. قال وإن أصاب غيرها، يعني غير المظاهر منها عند زوجة أخرى، فأصاب غير المظاهر منها ليلا لم ينقطع التتابع، عند زوجة ثانية وفي أثناء صيام 60 يوما وطئها، وطئ الزوجة الثانية، نقول لم ينقطع التتابع إذا كان ليلا، أما النهار فلا يجوز لأنه سيفسد به الصيام، ففسد به التتابع من باب أولى، إذا فسد الصيام فقد فسد التتابع من باب أولى. وبهذا ينتهي مسائل كتاب الظهار، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم كتاب اللعان وكتاب العدد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح،